اسم اليوم الامتحان من العقيدة يا بنات، اسم اليوم إن شاء الله القدير القادر المقتدر، القدير القادر المقتدر. وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم، وأكثرها ورودا كانت قول اسمه القدير القدير، ثم القادر، ثم المقتدر. قال تعالى: والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل تدل هذه الأسماء الثلاثة على أمر هام جدا، تدل على ثبوت القدرة صفة لله، وأنه سبحانه كامل القدرة، فبقدرته أوجد الموجودات، بقدرته أوجدنا سبحانه وتعالى، وبقدرته دبر لنا كل الموجودات أمورها، وبقدرته سبحان الله سوانا في أكمل صورة سبحان الله، وبقدرته أحكم الموجودات، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته يبعث العباد يوم القيامة، وبقدرته سبحانه وتعالى يكون للشيء كن فيكون، وبقدرته سبحانه وتعالى يقلب القلوب ويصرف هذه القلوب على ما يشاء ربي، ويهدي بقدرته من يشاء، تجد ده على هداية أو ده على هداية، أو تجد في البيت الواحد سبحان الله، في البيت الواحد دي ربنا هداها وفتح لها أبواب الهداية والتوبة والقرب من الله، ومعها في نفس البيت حد عاصي جدا ومعرض عن الله، وممكن لما بيشوف على طاعة أو على كذا بيبقى يعني متضايق، إيه اللي بتعمله ده وإيه، لأن الذي يملك مفاتيح القلوب الله عز وجل، ولذلك هو القادر وحده، هو المحسن سبحانه وتعالى، بقدرته يحيي ويميت، وبقدرته سبحانه وتعالى يبعث العباد للجزاء، وبقدرته سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وبقدرته يقلب القلوب، وبقدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وبقدرته يجعل المؤمن مؤمن والكافر كافر. هتقولي دلوقتي طب ما خلاص الكافر ملوش ذنب، من يقول ذلك؟ ده هو اللي اختار الكفر، لكن ربه بعلم الأزلي أنه اختار الكفر، عشان كده بعض الناس مش فاهمة النقطة دي أبدا، واختارت المعصية هي أمامها الطاعة. تقول بعض الناس تجهل تقوم تقول إيه، والله لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يهدي، يريد كلمة حتى عايز دعيب إن الإنسان يقولها، بعض الناس جهلة تقول لو عايز يهديني هي مقصودها يريد لهداني حقا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ماذا قدمتي إذا أتيتي طلبت الهداية من الله يهديك ربي، بس اجتهدي تأتي إلى ربي سبحانه وتعالى زراع يأتيك باع، تأتي إليه تمشي يأتيك مهرولا، إذن البداية إذا تأتي من من؟ من العبد نفسه، ولذلك يجعل البر بر والفاجر الفاجر، وكل ذلك بفضل ربي، وكل ذلك لأنه قادر وحده على ذلك، القادر وحده. ولذلك تقول إيه اللي يقدر عليك وعلى غيرك، الذي يقدر عليك وعلى غيرك وربي سبحانه وتعالى، الذي يقدر أن يحول حياة الإنسان من المعصية للطاعة وحده هو الله عز وجل، اللي يقدر إن ربنا سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء، الذي يقدر على ذلك وحده ومن هو ربي سبحانه وتعالى. ومن أصول الإيمان العظيمة إن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، اللي هي من أصول الإيمان الستة اللي أنا كلمتكم دلوقتي فيها، إن الإنسان لابد يفهم أول ما أقولك الإيمان تفهمي إن الإيمان ده له ست إيه أركان، لازم يكون الإنسان على وعي تام بيهم، ولا بد للعبد أن يعلم أن كل ركن من هذه الأركان له أثر في حياته. إيه أثر الإيمان؟ أي أثر الإيمان بالركن الأول إيمان بالله، إيه أثر الإيمان بالركن الثاني الإيمان بالملائكة، إيه أثر الإيمان بالركن الثالث الرسل، إيه أثر الإيمان بالركن الرابع اللي هو الكتب، إيه أثر الإيمان بالركن اللي هو الخامس اليوم الآخر، إيه أثر الإيمان بالقضاء والقدر. إذن من أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر، بالإيمان بالقضاء بالقدر. فالله تعالى يقول: إنا خلقنا كل شيء، كل شيء خلقناه بقدر، كما يقول ربي سبحانه وتعالى، وقال ربي وخلق كل شيء فقدرناه تقديرا، فقدره تقديرا. ولذلك ومن لم يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل، ولذلك من لا يؤمن، لأن بيقولك إيه واحد يقول أنا ما أؤمنش بالقدر، ما تؤمن بإيه؟ ده ركن من أركان إيمانك. أنت لما تؤمنيش بالقدر يبقى أنت في ركن من أركان الإيمان مش موجود، يبقى أنت ليست مؤمن بالله. أين الإيمان؟ ومن ولذلك يقول هنا ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه القدر قدر الله سبحانه وتعالى وقدرة الله، فإنكار القدر إنكار قدرة الله. يقول الإمام أحمد أن إنكار القدر إنكار لقدرة الله سبحانه وتعالى وجحد صفات ربي سبحانه وتعالى أنه القادر المقتدر، ولذلك يتنافى مع الإيمان به سبحانه ويتنافى مع توحيد العبد لله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رحمة الله عليهم رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى، من آمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب القدر نقص توحيده. إزاي؟ ولذلك للإيمان بقدرة ربي سبحانه وتعالى الذي دل عليها أسماء قدير قادر مقتدر آثار عظيمة وثمار طيبة جدا تعود على العبد، يعني ثمرات طيبة جدا لما الإنسان يؤمن أن الله قادر، هيبقى قادر عليه وقادر أنه يعطيه ما يتمناه، فيخشى الله ويحب الله ويرجو ربي ويرجو رحمته ويخشى عذابه ولا يسيء ولا يظلم ولا يجحد ولا ويعرف حق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الثمرات التي تثمر العبد لما يكون الإنسان يعلم أن الله قادر وقدير تجد الإنسان أبدا لا ييأس من رحمة الله. لما تيجي مثلا إنسان يكون مثلا ربي سبحانه يكون إنسان عنده أمر أو مسألة شديدة جدا، لكن يجد الإنسان لكن ربي سبحانه وتعالى قادر أن يفعل كذا. ولا بيحصل في أحوال كثيرة جدا يا بناتي، أحيانا يكون مثلا الولد إيه شاب متخرج من الكلية ويكون مثلا علمه قليل أو إيمانه قليل، يوم يتخرج من الكلية قلت أنا دلوقتي أتخرج من الكلية طب أنا هعمل إيه، طب أنا هشتغل فين، طب أنا عايز أتجوز وعايز أشتغل وعايز مصلحة وعايز عربية وعايز زوجة وعايز مهر وعايز، أنت ترد عليه تقول والله ربي قدير أن يفعل كل ذلك، والله ربي قادر أن يفعل ذلك، والله ربي مقتدر أن يفعل ذلك. والله يا بناتي لو إن الإنسان عنده إيمان بأن ربي مقتدر قادر قدير والله لأعطاه ما يرجوه وأعطاه ما يتمناه، بس يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. تيجي مثلا إنسان يقول إيه على سبيل المثال معقول أنا أقدر مع هو كان الإنسان يقول كده معقول أنا أقدر أحفظ مثلا سورة البقرة، لا استعيني بالله وربي سبحانه وتعالى قادر إنه يعلمك وقادر إنه كان لنا أخت كده فاضلة رحمة الله عليها، قلت لكم كثيرا ما ذكرت لكم هذه القصة، كانت أخت فاضلة رحمة الله عليها دخلت المسجد وكانت بتتمنى تحفظ أب تحفظ تأخذ سورة البقرة عشان سورة البقرة وآل عمران الغمامتين زهراتين، فكان كل ما تتمنى من الدنيا تأخذ سورة البقرة. فلما من الله عليها بسورة البقرة قالت يا أنا مش مصدقة أن ربنا من علي بقدرته وعظمته وأعطاني سورة البقرة، طيب أنا أطمع بقى في سورة آل عمران، فطمعت في سورة آل عمران فحفظت سورة آل عمران فكانت سعيدة جدا بالغمامتين الزهراتين. فبعد ما خلصت سورة البقرة آل عمران ثبتتهم تماما بفضل الله عز وجل وبقدرة ربي، طمعت في القرآن كله يا ارتحلت ارتحلت ارتحلت ختمت القرآن، وكانت من أكبر بناتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكانت إذا جلست معي في المجلس أكتر واحدة كانت مثبتة القرآن، والله أكتر واحدة إذا سألت سؤال في القرآن كانت هي تجاوب في هذا السؤال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولآخر لحظة لم تترك كتاب ربي، ولآخر لحظة كان عقلها ثابت بالقرآن بفضل الله عز وجل. اللهم ثبت عقلنا لآخر لحظة في على كتابك الكريم. جزاكم الله خيرا. هنقول بقى الأسئلة اللي احنا المفروض نقولها في اسم ربي سبحانه وتعالى، قلناها يا بنات لسه ما قلناهاش. نعم الله أعلم، الله إن شاء الله ليقرأوا ليقرأوا كمان يقوي. السؤال الأول في القادر المقتدر القدير يا بناتي، اسم ربي سبحانه وتعالى من أسماءه سبحانه وتعالى اسم القدير ويدل على ثبوت القدرة صفة له ومن كمالها. هل السؤال الأول من أسماء سبحانه قلت لكم ربي سبحانه وتعالى القدير يدل على ثبوت القدرة وصفة له ومن كماله وكمالها، هل أنه بقدرته أوجد الموجودات ودبرها وسواها وأحكمها، ب أنه بقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويقلب القلوب ويصرفها عمن يشاء. أم جميع ما ذكر؟ طبعا هو بقدرته أوجد الموجودات ودبرها وسواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد بقدرة ربي سبحانه وتعالى. طيب السؤال الثاني، إنكار القدر إنكار لي، هل لعظمة الله أم لقدرة الله عز وجل أم لرحمة الله؟ ليه؟ ها؟ رقم كم يا بنات؟ ارفعوا لي أصابعكم كنا نعرف، ارفعوا لي أصابعكم ونعرف رقم كم. رقم كم؟ رقم كم؟ الصف الأخير رقم كم؟ أقولها لكم مرة ثانية، إنكار قد إنكار اللي هو القدر، إنكار القدر، هل هو إنكار لعظمة الله أم لقدرة الله عز وجل القادر المقتدر القدير أم إنكار لرحمة الله؟ ها؟ ها؟ طيب احنا مش قلنا يا بناتي واحنا بنقض بناء بنقول كده في الكلام اهو، فبقسوا بس ما انتبهتوش النهارده معايا كويس. هنا قال لك لانه من لم يقبل فانكار القدر، يكون الامام ده قبل الامام احمد، فانكار القدر انكار لقدره الله عز وجل وجحود صفاته سبحانه وتعالى او شيء منها يتنافى مع الايمان به سبحانه وتوحيده. يبقى رقم كام يا بنات؟ يبقى اثنين، رقم اثنين. اسال ربي سبحانه وتعالى ان ترزقنا الايمان واليقين بالله سبحانه وتعالى القادر المقتدر سبحانه وتعالى.